صحبتك سمعتك صحبتك سمعتك يا رفيق العلا شد حرصك على صحبتك سمعتك كل غاوي يجيك لا يأثر عليك لا تساوم في رفعتي ورفعتك صحبتك سمعتك يا رفيق العلا صحبتك سمعتك كل غاوي يجيك لا يأثر عليك لا تساوم في رفعتي ورفعتك شايفك في السماء صاحبي اللي سما وانا حاسبك ما تخطي في نظرتك شايفك في السماء صاحبي اللي سما وانا حاسبك ما تخطي في نظرتك صحبتك سمعتك يا رفيق العلا شد حرصك على صحبتك سمعتك كل غاوي سمعتك سمعتي يا سند رحلتي لو كبت خطوتي عبر بخطوتك سمعتك سمعتي يا سند رحلتي لو كبت خطوتي عبر بخطوتك صحبتك سمعتك يا رفيق العلا شد حرصك على صحبتك سمعتك كل غاوي يجيك لا يأثر عليك لا تساوم في رفعتي ورفعتك صحبتك جلها سد دفعالها واثق انك لها واثق بحكمتك صحبتك جلها سد دفعالها واثق انك لها واثق بحكمتك صحبتك سمعتك يا رفيق العلا صحبتك سمعتك كل غاوي يجيك لا يأثر عليك لا تساوم في رفعتي ورفعتك